إذن الزكاة لا تجب في أي مال، إنما تجب في هذه الأموال المخصوصة بشروط مبينة معلومة، أن يكون هذا المال ملكا تملكه ملكا تاما لا ترصده لسداد دين، أو أن هذا المال يدخل فيه شيء يجعله ليس تحت تصرفك، أن تكون هذه الأموال أدنتها إلى شخص وهذا الشخص أمور معسرة لا يستطيع سدادك، فلا تجب عليك الزكاة فيه، إذن الملك التام. الشرط الثاني من شروط الزكاة وجوبها أن يحول عليها الحول، أن تملك المال ملكا تاما وأن يحول عليه الحول، وهذا الشرط الثاني لا يكون إلا بعد الشرط الثالث، وهو أن يبلغ المال النصاب، وهو أن يبلغ المال النصاب. فإذا تحققت هذه الشروط، الملك التام وبلغ المال النصاب وحال عليه الحول، وجب عليك فيه الزكاة. طبعا الشرط الرابع الذي يذكره هو داخل في كلامنا في القضية الثانية، أنه في أموال معينة اللي ذكرناها قبل قليل، أما العلماء يقولون لوجوب الزكاة أربع شروط. الشرط الأول أن يكون في أموال مخصوصة وهي السائمة أو الخارج من الأرض والنقدين، وأن يبلغ النصاب، وأن يحول عليه الحول، وأن تملكه الملك التام، فهذه شروط وجوب الزكاة. الأمر الرابع الذي ذكر في التعريف ويصرف في أوجه المخصصة التي هي مصارف الزكاة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله إنما الصدقات إلى آخره الآية، فهذه مصارف الزكاة، هذا معنى الزكاة في الشرع. وفي النصوص الشرعية من القرآن والسنة يطلق على الزكاة المفروضة صدقة، فاسم الصدقة يطلق في الشرع على الزكاة المفروضة، كما في الآية التي أشرنا إليها قبل قليل إنما الصدقات، فسمى الزكاة المفروضة صدقة. وسيأتي في الأحاديث في هذا الباب إطلاق اسم الصدقة على الزكاة المفروضة، فكل زكاة مفروضة صدقة وليس كل صدقة زكاة، هذا بحسب ما جاء من استعمال هذا الاسم وهذا الاسم في نصوص القرآن والسنة، في نصوص القرآن والسنة. والصدقة أو الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، أو الركن الرابع كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وصوم رمضان وإيتاء الزكاة وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل، فقدم الصوم على الزكاة، فهي الركن الرابع على هذا الحديث، وهي الركن الثالث عند أهل العلم على ما جاء في بعض روايات حديث ابن عمر رضي الله عنه. فالزكاة هي الركن الثالث أو الرابع من أركان الإسلام، فضلها عظيم، فقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال سبحان الله والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله وبحمده تملأ ما بين السماء والأرض، قال والصلاة نور والصبر ضياء والصدقة برهان، والقرآن حجة لك أو حجة عليك، كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. أقول الشاهد قوله في هذا الحديث والصدقة برهان، ما معنى ذلك؟ أقول معنى ذلك أن الصدقة دليل الإيمان، بذل المال وأداء الزكاة والإكثار من التصدق دليل على إيمان العبد، دليل على ثقته بما عند الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى ذكر من ما أوجب الكفر على الكافرين وما أوجب الجنة للمؤمنين وجهنم للكافرين قضية بذل المال، فإنه لما ذكر المؤمنين قال وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وقال سبحانه وتعالى أيضا في ذكر الامتناع عن الصدقة وعن بذل المال سبب موجب للنيران ولدخول جهنم، قال سبحانه وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى، وكذب فسنيسره. فذكر الله سبحانه وتعالى مما أوجب الجنة لأهل الإيمان أنهم يعطون، يعني يتصدقون، يعني يؤدون هذه الزكاة المفروضة عليهم ويبذلون المال على حبه لمن يحتاجه من أهله ممن وصفهم الله بالفقر أو المسكنة وغير ذلك. فالزكاة برهان الإيمان ودليل صدق عقيدة الشخص بما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان الزهد أن تكون الدنيا في يدك وليست في قلبك، كان الزهد أن تكون الدنيا في يدك وليست في قلبك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس وأسمح الناس وأكثرهم بذلا، حتى إنه عليه الصلاة والسلام لما جاءته امرأة بدوية وذكرت حاجتها أعطاها مالا كثيرا من سائمة الأنعام، قال انظري إلى هذا الغنم الذي بين الجبين خذيه لك. فجاءت إلى قومها قالت أتيتكم من أغنى العرب وأسمحهم وأكرمهم، فذكرت هذا من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يبذل المال ويعطيه للناس. مرة صلى صلاة ثم بعد أن سلم قام مسرعا للحجرات فأخرج دنانير كانت عنده وأخرجها وتصدق بها، تذكر أنه في دنانير معه فأخرجها وتصدق بها وما أبقاها عليه الصلاة والسلام. فبذل المال والتصدق به والقيام بأمر الزكاة من موجبات الإيمان أو من دلائل صدق العبد في إيمانه. ولن تجد الشخص مؤمنا حق الإيمان إلا وهو يبذل هذا المال ويعطيه لهلكته بالحق ويصرفه في الأوجه التي أباحها الله سبحانه وتعالى. والزكاة أو الصدقة عموما بدون تحديد المقادير والأنصبة والأنواع كانت واجبة منذ العهد المكي، فإن الآيات التي فيها ذكر الإنفاق جاءت ونزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مكة. الآية التي ذكرناها قبل قليل في وصف المؤمنين وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم تدل أن أمر الزكاة أو أمر الصدقة عموما كان منذ العهد المكي، وإنما حددت الأنصبة والأنواع والمقادير ومصارف الزكاة في العهد المدني في السنة الثانية من الهجرة على أرجح أقوال أهل العلم، على أرجح أقوال أهل العلم. فإذا نقول متى شرعت الزكاة؟ نقول شرعت الزكاة عموما بدون تحديد الأنصبة والأنواع والمقادير منذ العهد المكي، ويدل على ذلك الآيات المكية التي جاء فيها وصف المؤمنين بأنهم من أهل الصدقة ومن أهل الإنفاق. والزكاة ذات الأنصبة والمقادير والأنواع والمصارف حددت وذكرت في السنة الثانية من الهجرة، حددت وذكرت في السنة الثانية من الهجرة. فهذا هو ما يتعلق بتعريف الزكاة وبيان فضلها ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى. بقي أمر أخير وهي من لم يزكي ما حكمه؟ نقول إذا لم يزكي جحودا وإنكارا فهو كافر كفر أكبر مخرج من الملة، وإن لم يزكي بخلا وطمعا مع إقراره بوجوبها وبأنه آثم في ترك إخراجها فإنه يعذب يوم القيامة وهو داخل تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن مانع الزكاة من أصحاب الإبل والبقر تجعل هذه الأموال التي منعها على صورتها، فتأتي أسمن ما تكون وأقوى ما تكون، فيرمى يوم القيامة في عرصات الجنة ويمر عليه البقر يدعس عليه بأظلافه والإبل بأخفافه والمعز يدعس عليه يوم القيامة في ذلك الوقت، فهو يعذب من حين ما يكون في حال المحشر غير العذاب الذي سيكون له في جهنم إذا شاء الله أن يعذبه وهناك قول لأهل السنة والجماعة آخر أن تارك الزكاة مطلقا كافر، أن تارك الزكاة سواء كان جاحدا أو غير جاحد أنه كافر. فإن طلبه الإمام بإخراج الزكاة وامتنع وتمنى وقاتل فإنه يقاتل على ذلك، فإنه يقاتل على ذلك. والمصنف رحمه الله بدأ ما يتعلق بالزكاة بباب ما تجب فيه الزكاة، يعني ذكر الأموال التي تجب فيها الزكاة، فإنه من المعلوم أنه ليس كل مال لدى المسلم تجب فيه الزكاة، فإن المال الذي يملكه المسلم على نوعين: مال يملكه للقنية يعني للاستعمال، مثل بيتك اللي انت ساكن فيه، فرشك اللي انت تفرشه، الأثاث، الذهب الذي تستعمله المرأة للحلي ونحو ذلك، هذا الذي للقنية والاستعمال لا تجب فيه الزكاة. كذا الخيول أو السيارات اللي عندك تستعملها من أجل الذهاب والمجيء ومشاويرك، فهذه لا تجب فيها الزكاة لأنها للقنية، لأنها للقنية. كذا الغذاء المكيل أو الموزون الذي تضعه عندك في البيت من أجل الاستعمال، هذا لا تجب فيه الزكاة، لا تجب فيه الزكاة. إنما تجب الزكاة في المال، في المال إيش؟ الذي ينمو، المال النامي، المال النامي. وأوجبه الشرع بحسب حاله، بحسب حاله. أورد المصنف حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسخ صدقة. أقول المسألة الأولى في هذا الحديث بيان ما تجب فيه الزكاة، فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث أن الزكاة تجب في الإبل، والذود اسم للإبل، القطيع من الإبل، قيل من 3 إلى 9 وقيل من 1 إلى 9، المهم أنه القطيع من الإبل، والإبل هذا عنوان للسائمة من بهيمة الأنعام، والسائمة من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. النوع الأول الذي يجب فيه الزكاة الإبل. النوع الثاني ما أشار إليه الحديث في قوله: وليس فيما دون خمس أواق صدقة، يعني الفضة، يعني الفضة، فالفضة ومثلها الذهب تجب فيه الزكاة، وهذا النوع الثاني. النوع الثالث هو الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: وليس فيما دون خمس أوسق صدقة، يعني الزرع الذي يكال ويوزن، الزرع الذي يكال، ثمر الزرع الذي يكال ويوزن، فهذه 3 أنواع تجب فيها الزكاة، وهذا الحديث يدل عليها، وهذه المسألة الأولى في الحديث. المسألة الثانية في الحديث: بيّن الحديث النصاب في هذه الأنواع، فبيّن نصاب الإبل التي تجب فيه الزكاة، فلا تجب الزكاة في الإبل حتى تبلغ 5 إبل، فإذا كانت الإبل التي عند الشخص 4 أو 3 أو 2 أو 1 لا زكاة فيها حتى تبلغ 5 من الإبل، 5 من الإبل. نصاب الفضة قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق زكاة أو صدقة. إذا نصاب الفضة أن تبلغ الفضة 5 أواق، والأوقية بإجماع العلماء 40 درهم، والدرهم من الفضة ما يساوي 7 أعشار المثقال من الذهب، والمثقال من الذهب 4.25 جرام، 4.25 جرام، يصير الدرهم من الفضة وزنه بالجرام 3 جرامات، فيصير الأوقية إذا كانت الأوقية 40 درهم، يعني بالجرام كم تصير؟ 40 في 3 يعني 120 درهم. طيب ضرب 5 لأنها 5 أواق، كم يصير؟ 600 جرام. إذا نصاب الفضة أن يبلغ وزن الفضة الموجودة عندك كم؟ 600 جرام. أن يبلغ وزن الفضة الموجودة عندك 600 جرام، لو نقصت جرام ما تجب عليك الزكاة فيه، أن تكون الفضة الموجودة عندك وزنها 5 أواق، والأوقية ما يساوي 120 جرام، والخمسة أواقي في 120 يعني 600 جرام. إذا نصاب الفضة أن يبلغ عندك وزن الفضة التي عندك 600 جرام، 600 جرام. طيب من الذهب، أقول جاء في الحديث أن نصاب الذهب 20 مثقال، والمثقال 4 جرام وربع، فاضرب 20 في 4 وربع هيطلع لك 90 جرام. فإذا بلغ وزن الذهب الموجود لديك 90 جرام وكنت لا تستعمله إنما تنتظر ارتفاع السعر به، فإنه يجب عليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول وملكته الملك التام. إذا نصاب الفضة 600 جرام، نصاب الذهب 90 جرام. طب كيف أنا أخرج الزكاة منها؟ أقول إذا حال على الفضة أو الذهب الحول وهي عندك في ملكك التام، فإنك تنظر إلى سعر اليوم، كم سعرها لما حال عليها الحول؟ أفرض أنت أول ما اشتريت الفضة اشتريت الغرام ب5 ريال، لما حال الحول اسأل كم قيمة غرام الفضة، فإذا وجدت مثلا غرام الفضة سعره اليوم 10 ريال، تضرب 10 ريال في الوزن الذي لديك فوق 600 وفوق، ثم تخرج من هذا المجموع 2.5%. الذهب، أفرض الذهب اللي عندك بلغ النصاب وزاد، فأنت تنظر سعره في يومه بعد بلوغه الحول كم يكون. أفرض أنت اشتريته في الأول الغرام ب100 ريال، لما جيت بعد سنة صار الغرام قيمته مثلا 50 ريال، والوزن عندك بلغ النصاب، فتضرب الوزن الذي عندك في قيمة الجرام وتخرج منه 2.5%. إذن هذا نصاب الذهب ونصاب الفضة. النوع الثالث الذي يجي فيه الزكاة الزرع، وليس كل الزرع فيه الزكاة، إنما ما كان حبوبا أو ثمرا يكال ويوزن، كالقمح والشعير والذرة والتمر والعنب، فإن هذه تكال وتوزن فيجب فيها الزكاة، ولا يجب فيها الزكاة بأي كمية بل إذا بلغت النصاب. ما هو النصاب؟ قال وليس فيما دون 5 أوسق زكاة. الوسق بالاتفاق ما كان هو 60 صاعا، والصاع 4 أمزق. فأنت تنظر في التمر الذي لديك أو الحبة الذي لديك، إذا بلغ بالكيل 60 صاعا وجبت فيه الزكاة، والخارج من الأرض لا ينتظر به حولان الحول، الخارج من الأرض لا ينتظر به حولان الحول، وتحقه يوم حصاد، من دون الأنواع التي يجب فيها الزكاة، فالسائمة والذهب والفضة تنتظر بها حولان الحول، أما الخارج من الأرض فإنك تزكيه من حين ما تحصده ويبلغ النصاب، وتحقه يوم حصاده. والآية نص في أنه لا ينتظر فيه حولان الحول، إنما تزكيه من حين ما تحصده إذا بلغ النصاب. النصاب ما هو 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، فأنت تضرب 60 صاع في 5 أوسق، كم يطلع؟ 300 صاع. فإذا بلغ التمر أو الحب أو الشعير أو العنب أو الزبيب بلغ 60 صاعا، يعني 300 صاعا، وجبت فيه الزكاة من حين ما تحصده ويبلغ النصاب، من حين ما تحصده ويبلغ النصاب. خلاص. إذن المصنف أورد هذا الحديث لهذه المعاني، لما تضمنه من ذكر الأنواع وما تضمنه من ذكر الأنصبة، فهو يشير بإراده لهذا الحديث إلى أن الزكاة إنما تجب في هذه الأنواع فقط دون غيرها، وإنما تجب في هذه الأنواع إذا بلغت النصاب، إذا بلغت النصاب، وتضمن الحديث ذكر النصاب. ثم أورد رواية أخرى لحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. خلاص. وهو بمعنى الحديث الأول. ثم أورد أنه بلغ عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عامله على دمشق في الصدقة إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية، إنما الصدقة في الحرب، يعني في الخارج من الأرض، في الخارج من الأرض. وفي العين، إيش يعني بالعين؟ يعني الذهب والفضة. وكلمة العين من المشترك اللفظي، تذكر العين بمعنى العين الباصرة، وتذكر العين بمعنى الذهب والفضة، وتذكر العين بمعنى العين الجارية، وتذكر العين بمعنى الجاسوس، خلاص، وتذكر العين بمعنى الحاسدة. فهذه خمسة معاني لكلمة العين. هنا المراد بها بدلالة السياق، المراد بها الذهب والفضة. هنا المراد منها بدلالة السياق الذهب والفضة. قال والماشي يعني السائمة من بهيمة الأنعام التي ترعى أغلب الحول، التي ترعى أغلب الحول. وهذا شرط خاص بالسائمة من بهيمة الأنعام، فإنه يشترط في وجوب الزكاة فيها أن تكون ترعى أغلب الحول. ولذلك جاء في الحديث ليس في البقر العوامل زكاة، يعني البقرة العاملة التي تستعملها في الحرث وفي الزرع هذه ليس فيها زكاة لأنها ليست سائمة، تشغلها أمره. أيوة، يخرج من، طبعا يخرج من الزكاة، يخرج من الزرع آتوا حقه يوم حصاده، مقدار ما يخرج من الزرع إذا سقي بماء السماء فإنه يخرج منه العشر، يخرج منه العشر. وإذا سقي بالثواني، يعني كنت تسقي أغلب العام، فإن الذي يخرج منه نصف العشر، نصف العشر، عرف؟ الذي يخرج منه نصف العشر. هذا في الزروع، سيأتي إن شاء الله الكلام عنها بعد قليل. قول الإمام مالك ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء، في الحرث والعين والماشية، فيه بيان أن الزكاة لا تجب إلا في هذه الأعيان الثلاثة. ولا يقول قائل إن معنى كلام مالك أن عروض التجارة لا زكاة فيها، لأننا نقول مراد الإمام مالك بالعين ما يشمل عروض التجارة، لأن الإنسان لما يشتغل بعروض التجارة ليس قصده هذه العروض، إنما قصده الثمن من النقدين الذهب والفضة، إنما قصده قيمتها من الذهب والفضة. ما دام هذا الحال كذلك فتدخل عروض التجارة تحت العين، يعني الذهب والفضة. ودليل آخر أن الإمام مالك سيأتي عنه في هذا الكتاب باب في عروض التجارة ووجوب الزكاة فيها. نعم، الإمام مالك يخالف غيره من العلماء في التجارة الدائرة مثل الأراضي أو المال الذي يرصد به الإنسان السوق، فإنه لا يوجب فيه الزكاة حتى يباع. لا، يعني مثلا لو جلست الأرض عندك سنتين ثلاثة أربعة خمسة تنتظر أن يأتي لها سومة ممتازة وسعر ممتاز لتبيعها. فعند الإمام مالك هذا المال الدائر لا تجب فيه الزكاة إلا بعد أن تبيعه عن سنة واحد. أعيان عندك أنت ترصدها كالذهب والفضة تستني بها السوق، لا تجب فيها الزكاة عند مالك حتى تتم، ها؟ يتم بيعها بعد سنة، بعد سنتين، بعد ثلاث. فقط هذا الذي يخالفه، إلا هو يرى وجوب الزكاة في عروض التجارة، وقوله هذا لا ينافي وجوب الزكاة في عروض التجارة عنده، وهو يدخلها ضمن العين. والقاعدة عندنا في هذا الباب إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأنت إذا عندك عروض التجارة أو أراضي أو سيارات أو غيرها، أنت ماذا تنوي بها؟ ما تنوي بها ثمنها؟ إذا كنت تنوي بها ثمنها، يعني أنت عارضها للبيع تقصد ثمنها، إذا يجب عليك في ثمنها الزكاة. مالك يخالف فقط متى تجب الزكاة، هو يرى أن وجوبها عند بيعها، لأن هذا مال دائر ما يكسب قيمته إلا إذا باع، فإذا باع زكى عن سنة واحدة إذا جلست عنده سنة واحدة. وجمهور أهل العلم على خلافه يرون الزكاة في كل سنة فقط، والله أعلم. طيب، نكفى. صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.